تم اتخاذ الإجراءات لحماية الثروات الهراجية في كوريا مما يساهم في تحريج البلاد وتخديرها. قد أقيم نظام الخدمة المعلوماتية لمراقبة حريق الجبل على نطاق البلاد كلها. تحلل القيادة المركزية لمنع حريق الجبل المعلومات عنه باقتران المعلومات الصورية المرسلة إليها من الوحدات المعنية بخريطة الأحراج الرقمية وتبلغ النتائج عنها عبر الشبكة الوطنية، وتتلقى المناطق المعنية تلك النتائج وتتخذ الإجراءات لإخماد الحريق وتبلغ القيادة حالتها. وتم إدخال طرق صيانة الأشجار من الحشرات الضارة حتى تقدم المساعدة الكبيرة في منع الأضرار المسبق من الآفات الهراجية، واتخذت الإجراءات الإيجابية لتخفيض نسبة الاعتماد على الأشجار لحماية الثروات الهراجية. قطاع البناء ومواد البناء يدخل في الإنشاء الأدوات مثل ركيزة وصقالة وشادات غير الخشبية. اخترع قضاء تشوسان بموافقة زاكان وغيره من المناطق الأخرى المحركات القادرة على رفع نسبة الفعالية الحرارية وحلة مسألة الأحطاب بغاز ميثان والأنتراسيت لحماية الثروات الهراجية.